ما القاهرة؟ أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ليس في الشعر وحده يكمن جمال لغتنا الجميلة، لكن مساحات واسعة من النثر الجميل الذي أبدعه كتاب وأدباء كبار تضم الكثير من عناصر هذا الجمال فكرا وتعبيرا وصورا وأحاسيس وصياغة تنطق بروح الشعر ومائه وكيميائه. من هذه الكتابات النثرية البديعة كتابات الأديب الكبير يحيى حقي في العديد من مؤلفاته التي تتوهج بالعذوبة والجمال، وهو في كتابه هذا الشعر يكشف عن مساحة كانت خافية على كثيرين من قرائه وعارفيه تتوهج فيها ذائقته الشعرية وعلاقته العميقة بالشعر العربي والشعر العالمي ووقفاته النقدية التأملية البديعة أمام عدد من الشعراء الكبار. وليس غير يحيى حقي من أتيحت له هذه القدرة الفذة على النفاذ إلى سر أسرار العربية المتمثل في الشعر، فقد أتيح لهذا المبدع الكبير من رهافة الحس والتغلغل في صميم الكلمة العربية جرسا وموسيقى وظلا وإيحاء وأصواتا ما جعله يستشرف هذا الفضاء الشعري الرحب في الشعر العربي وغير العربي، وهو يقدم لقرائه ومتذوقي لغته صفحة بعد صفحة درسا في التذوق الراقي ومعراجا إلى سماء الفن الشعري لدى باقة من أكبر أعلامه المبدعين. والمثير للدهشة أن يقوم بهذه الرحلة الفريدة الحافلة بالأسرار والكنوز والمكتشفات قاص وكاتب يثبت لنا في كل تحليلاته أن الشعر بمعناه الحقيقي يسكنه، الشعر بوصفه جمالا روحيا خالدا ونبضا إنسانيا حارا ولغة إبداعية متوهجة وموسيقى نابضة متدفقة وحالة شعورية كاملة. يقول يحيى حقي في صفحة من كتابه هذا الشعر وهو يتحدث عن الشاعر الفارس أبي فراس الحمداني: إنه شاعر ملهم أحبه كل الحب، بل أعشقه غاية العشق. تهتز الروح على أنغامه الجميلة حتى لتكاد ترقص رقصة المولوية، تنتشي لرقته وتتوهج لكبريائه وتئن لأنينه. هو أبو فراس الحمداني الذي كنت في صباه، وقبل أن أعرف سيرته أحفظ له عن ظهر قلب قصيدتين أعدهما أروع شعر قالته العرب. ولا فضل لي في حفظ إحدى القصيدتين عن ظهر قلب، لأني كنت أسمعها ملحنة من اسطوانة بغناء الشيخ سلام حجازي، كما سمعها جيل أم كلثوم من صوتها أيضا وباللحن ذاته. إننا حين نحفظ النغمة يسهل علينا حفظ الكلام. تلك هي قصيدة أراك عصي الدمع، شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. ثم يقول يحيى حقي: استبدلت أم كلثوم، ولها حق، كلمة نعم بكلمة بلى، لأنها عند العامة أصبحت لا تعني إلا البلاء. ثم تقول: إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. لم يقل أبو فراس: مددت يدي، عندئذ يسقط في المألوف المبتذل، بل قال: بسطت. ولقاء السين الرقيقة والطاء الغليظة يوحي باجتماع الاستعطاف بالكبرياء. الحرف الواحد في اللغة العربية دون سائر اللغات له دلالته ومعرفته بين أضرابه في السلم الذي تتدرج عليه المعاني من الخفة إلى الشدة. يا لها من لغة عجيبة. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.